تذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله من النار في النار فيقول الضعفاء Oh, إن الذين يجادلون بغير سلطان نتاهم وما يستوي الأعمى والبصير.

فصوركم فأحسن صوركم فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين هو الخير الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء تبارك الله رب العالمين هو الخير لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له صدق الله العظيم.